أحد الأخوة يسأل يقول لو تعيد لنا قصة من قتل الأسد ومن هو اسمه يحدر ابن مالك. أذكره كان معلق على كتب النحو أظنه كتاب مغني اللبيب أعتقد. فالحجاج كما تعلمون كان طاغية وكم قتل من الناس وممن قتلهم كما ذكرت قبل قليل سعيد بن جبير التابعي الجليل من أشهر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا الرجل يقول بأنه ارتكب جناية الحجاج يدعي ولذلك قالوا يدعي أنه ارتكب جناية هل ارتكب وما ارتكب الله أعلم ما شهدنا إلا بما علمنا. فأحضره عنده وقال لا أريد أن أقتلك لكنني سآتي بأسد وأحبسه في مكان أضعه في مكان 15 يوما وأحبس عنه الطعام يتركه جائعا. إذن تصور أسد وجائع ثم أربط إحدى يديك وأعطيك سيفا في الأخرى حتى الله أعلم هل ترك له اليمين واليسار وأدخلك عليه. فمضى 15 يوما وقد جاع الأسد ثم أدخلوه عليه. فلما دخل عليه انقض عليه الأسد يعني انطلق الأسد والأسد تعرفون شجاعته فكان الرجل أشجع منه. ولذلك يأتون في المقامات قصة الرجل الذي قابل الأسد قصة معروفة هذه في المقامات يأتون بها طويلة جدا في الأدب. المهم فأخذها وإذا هذا أسرع من يبادره بالسيف فينحره يقطع رقبته فمات الأسد الذي أعده الحجاج ليقتل به ذلك المؤمن. وماذا سلم الذي يريد القتل به لأنه يبدو كان يريد أن يقتله الشعر قتله يعني يريد ما لا يقتله يؤكل لحمه. يقول الأخ من يجب عليه القصاص واقتص منه هل لا ينظر الله إليه في الآخرة كما جاء في الدين؟ الأخ كأنه يسأل عن القاتل عمدا لأن القاتل أيها الإخوة قاتل الخطأ هذا الله سبحانه وتعالى قال عنه وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة هذه هي كفارته وهذا هو الواجب عليه. لكن القاتل عمدا هو الذي فيه الخلاف وهذا هو الذي شدد فيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال القاتل عمدا خالد مخلد في النار. إذن ولا تقبل منه توبة يعني عده في منزلة ماذا الكافر. وقال إن هاتلك الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال من آخر الآيات نزولا ولم تنسخ وجاءت على طريقة الخبر ليس الإنشاء وهذه لا يدخلها النسخ. العلماء جماهير العلماء جابوا عن ذلك ومنهم الأئمة الأربعة بل كجماهير العلماء عامة قالوا لا هو داخل تحت المشيئة وليس هو أعظم أي قتل النفس أعظم من الشرك مع خطورته وأنه من أكبر الكبائر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات قال وما هن أو ما هي يا رسول الله قال الإشراك بالله ثم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالقتل بحق هذا معروف ولكنه للوالي. إذن هو قال الجمهور قالوا لا الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 100 نفس ثم سأل وأخيرا انتهى به المطاف إلى عالم من العلماء الربانيين فقال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله تعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم نصحه أن ينتقل من تلك البلدة التي فيها سوء إلى بلدة صالحة. وهو في أثناء الطريق أدركته المنية فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتنازعون. ملك ملائكة العذاب يقولون هو إلى النار، والآخرون يقولون لا هو تاب وخلاص حسنت توبته فإلى الجنة. فأرسل الله ملكا فقال قيسوا ما بين المسافتين، والله تعالى ورد في الحديث قرب المسافة إلى تلك البلدة الصالحة شبرا، فقاسوا فوجدوه إلى تلك إلى ذلك المكان الأقرب فعفى الله سبحانه وتعالى عنه. والله سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بإيمانكم إن شكرتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذن لا شك بأن هذا من أخطر الأمور وتقشعر له الجلود، وكيف يتجرأ إنسان حتى ليقتل حيوانا سهلا كما رأيتم المرأة التي دخلت النار بسبب هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف يأتي فيقتل ماذا مؤمنا أو معاهدا أو ذميا؟ هذا كله وجد فيه تحذير شديد، لكن القضية هل يلقى في النار ويخلد؟ نحن نقول باب التوبة مفتوح، ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأرجح في ذلك. وهل هناك شيء أخطر وأشنع من أن يكفر الإنسان بالله وأن يجعل له لدا وقد خلقه؟ هذا لا شك من أخطر الأمور، فهو لا يمكن أن يكون ماذا أخطر من الشرك، والشرك إذا تاب صاحبه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. يقول الأخ في حالة الإقامة وأنا في الصفوف الأخيرة بالحرم، هل يجوز قبل الدخول في الصلاة التقدم إلى الصفوف كأنها الأولى ولو تسبب ذلك في فوات الركعة الأولى؟ يعني كأنه يقول أو أركع وأدب ماشيا. هذه حصل فيها قصة الصحابي المعروف في زمن رسول الله، عندما دخل كبر رسول الله فكبر هو خلف الصف ثم أخذ يدب يعني يمشي مسرعا حتى دخل في الصف، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وانصرف قال من الساعي؟ فقام فقال أنا يا رسول الله. انظر قد زادك الله حرصا، لأنه يعلم بأن الدافع له عندما ركع خلف الصف وجاء مسرعا هو إدراك الفضيلة، لكن قال له زادك الله حرصا ولا تعود. وفي بعض الروايات ولا تعد تلك الركعة، وفي بعض الروايات ولا تعدو، ولكن أرجحها زادك الله حرصا ولا تعد. إذن جاء في الحديث الآخر أيضا إذا سمعتم الإقامة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أرجح الروايات فأتموا، ما قال فقضوا. إذن هذا حديث صريح في المسألة، أنك تمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، فما أدركت من الصلاة فالحمد لله، وما فاتك فلا تتم، وما فاتك فإنك تتمه ولا تسرع ماذا إلى الصلاة. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، إذا سمعت الإقامة وأنت خارج المسجد هل عليك أن تمشي بسكينة ووقار أو تسرع؟ من العلماء من قالوا يقارب الخطى ويسرع، لأن الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولكن هذه أدلة عامة في الاستباق والمسابقة والمصارعة إلى الخير. أما حديث إذا سمعتم الإقامة فأتوا، هذا نص في المسألة، فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن الأولى أن الإنسان إذا كان مثلا ما هو، لأن الصف الأول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ والأدلة في هذا كثيرة جدا. يقول الأخ في حالة الاختلاف في المذهب كما رأينا حول القصاص يجب ولا يجب، فكيف يحكم القاضي في حال الاختلاف؟ القاضي هو مهمته أنه يحكم في مثل ذلك وازن، فهنا ينظر وينظر في القرائن. فالقاضي إذا جاءته قضية فيها قصاص لا ينظر إلى الحالة، وهو بذلك يوازن، لأن القاضي هنا هو قاض شرعي يحكم في ضوء الكتاب والسنة، فهو ينظر في هذا القول وفي هذا القول دليل هذا القول دليل هذا القول، ينظر ما حف بالقضية من قرائن، ثم بعد ذلك يصدر الحكم في ذلك، لأنه أيضا ترك حقوق الناس هذا أمر صعب، وأيضا التسرع في القصاص في أمر مختلف فيه أو فيه شبهة أيضا صعب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الحدود بالشبهات، فهذا يحتاج إلى تبين وإلى تحري. الأخ يسأل عن الاستسقاء والاستغفار، لا شك بأن الاستغفار أيها الإخوة مطلوب ومكانته عظيمة، وهذا ليس فقط في الاستسقاء، وإن كان الاستسقاء ينبغي أن يعنى فيه في الاستغفار. الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة، ينزل ثلث الليل يعني كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه سؤلا، وصلى الله عليه وسلم.